بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس التاسع بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهو التحذير من الاقتناء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك، وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري وأحمد. هذا الباب بوابه رحمه الله في تحريم سب وإيذاء الأموات إلا لمصلحة شرعية. ما المصلحة الشرعية؟ التحذير من بدعته التي أحدثها في دين الله عز وجل، لئلا يتابع عليها ولئلا يوافق عليها، أو التحذير من فسقه، لأن الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي سب الأموات غيبة أيضا، غيبة لهم، ولم تجز الغيبة إلا في المواضع الستة التي مر التنبيه عليها: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإن كان صاحب بدعة كالجهم بن صفوان والجعد وأمثالهم، عمرو بن عبيد القدري، فلان الرافضي، فالتحذير من بدعته ولو مات فإنها للمصلحة الشرعية الراجحة، ليحذرها الناس ويتقوها ويبتعدوا عنها ويتجنبوها. أو يكون ذا فسق ظاهر كالحجاج بن يوسف الذي سفك دماء المسلمين، أو صاحب خمر ومخدرات، أو قطع طريق فتذكر كبيرته وفسقه ليحذر منها، فهذا لمصلحة شرعية. واستدل رحمه الله بما رواه الإمام البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا. هذا الأصل العام، ألا يسب الميت بما كان يفعله في حياته ما لم يكن للمصلحة الشرعية التي ذكر منها: إما بدعة فيحذر منها، وإما فسق وفجور فينهى عنه. وهذا النهي اقتضى التحريم، ثم علله بقوله: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فسبكم يضركم ولا ينفعهم، سبكم يضركم أنتم أيها السابون ولا ينفع هؤلاء الأموات. و في المسبة أيضا للأموات أذية للأحياء من ورثتهم وقراباتهم وأحبابهم. فأنت بهذا تحصل أمرين عظيمين: الأمر الأول أنك تؤذي الميت وتؤذي الحي، وأذية عباد الله من الظلم والبهتان المبين. نسأل الله عفوه وعافية. نعم، أحسن الله إليك. باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. نعم، تحريم الإيذاء، والإيذاء يكون حسيا ومعنويا، والإيذاء ممنوع في حق الله. كيف يؤذي هذا العبد الضعيف رب العالمين؟ كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي قوله جل وعلا في الحديث القدسي الآخر: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. وأذية المؤمنين كذلك تكون حساً ومعنوياً، حسياً ومعنوياً، وأذيتهم بطريق مباشرة بالسب والضرب والقتل وانتهاك العرض، وبطريقة غير مباشرة في ذي الوجهين وفي النم عليهم وفي غيبتهم. وهذه الأذية التي تبلغ المؤمن فتؤذيه، وهي أذية في الشرع وفي العرف، جزاء صاحبها أنه أتى البهتان المبين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ظلما عليهم وتعديا على حقوقهم، فقد احتملوا تحملوا بهتانا بما ظلموهم بما ليس فيهم، وإثما مبينا، إثم بين ظاهر. وتأملوا أن هذه الآية جاءت بعد ذكر أذية الله وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم في أواخر الأحزاب: إن والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولما كان غالب الأذى يكون من اليد أو من اللسان، نبه إليه رحمه الله في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه فلم يؤذهم بلسانه، ومن يده فلم يعتدي عليهم. فدل على أن مجامع الشر في اللسان، كما أن أسباب الخير وجوامعه في اللسان، فهو آلة إما أن تكون رفعة لك وإما أن تكون وبالا عليك. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي المهاجر الكامل في هجرته والمسلم الكامل في إسلامه، أخرجاه في الصحيحين. فدل على شناعة وفظاعة الإيذاء سواء كان بالقول أو بالفعل، حسا أو معنى. نعم، أحسن الله إليك. وعنه قال: قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا حديث طويل أتى المصنف هاهنا ببعضه، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: دعانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه حق على الله ما ابتعث نبيا من الأنبياء إلى أمة إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة، يشير إلى أمته عليه الصلاة والسلام، جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء ومحن. انتبهوا يا أخواني، العافية لهذه الأمة في أولها، لأنهم القرون المفضلة، صانهم الله جل وعلا بقرب وعهد التنزيل بهم، واختار لهم الصفوة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فنقلوا دين الله ثم التابعون. وسيصيب آخرها بلاء ومحن، وما أظننا إلا أننا من هؤلاء الأواخر. الله يجبرنا بجبره ولا يفتننا بفتنه. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، وهذه أمنيتك أيها المؤمن وأيها الموحد، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا أصل جامع شريف في حق الله وفي حق عباد الله. أما في حق الله فإيمان به وهو توحيده، يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن آمن بالله واليوم الآخر اتقى. أضداد ذلك وما يفضحه في تلك الدار. وفي إقامة الدنيا وعلاقته بالناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، قاعدة وضابط. عامل الناس كما تحب أن تعامل، أدي إليهم ما تحب أن يؤدى إليك. هل أحد منكم يحب أن يسب أو يؤذى أو يغتاب؟ كلنا والله لا يحب ذلك. إذن كذلك غيرك لا يحب ذلك منك. القاعدة أن تؤدي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. والناس هنا بأل العهدية، يعني أهل الإيمان، لأن الكافر لا غيبة له ولا حرمة، وكذلك المحارب لا حرمة لماله ولا عصمة لدمه ولا لماله ولا عرضه. وهذا ما هذا الحديث يشبه ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هي أن تؤتي الناس وتعاملهم قولا وفعلا وحالا بما تحب أن تعامل به، بما تحب أن تعامل به. كما أنك لا تحب أن تنابز باللقب، ولا تعير، ولا تسب، ولا تشتم، ولا تضرب، ولا يؤخذ مالك، ولا ينتهك عرضك، ولا يعتدى عليك، فكذلك غيرك من المسلمين كذلك. عصمنا الله وإياكم بعصمته، وكلأنا برعايته وعنايته، وحفظ علينا جوارحنا وديننا، إنه سبحانه جواد كريم. نعم، أحسن الله إليك. لا، قف على هالباب. نعم، في شيء يا أخواني؟ تفضل تفضل. كيف الإنسان يعني يقوم للنافلة؟ شنو قيمة الجناية؟ يقوم إيش؟ يقضي النافلة، السنة سنة يعني. أيوة، بعد الصلاة. إيه، ثم قيمة الجناية، هل يترك النافلة أم يتمها؟ نعم، إنسان قام يصلي للنافلة بعد الفريضة وأقاموا صلاة الجنازة، فإن كان يعلم أن ثمة جنازة فليتأخر في نافلته حتى ما تفوته الجنازة من أولها، وإن كان لا يعلم يعجل بنافلته تعجيلا حتى يدرك الجنازة فيصلي ما أدرك منها، والله أعلم، لأن هنا سنة وسنة. نعم، هل إيش؟ ما جاء في السياق، في سياق الآيات: وقفوهم إنهم مسؤولون. في هؤلاء الذين أرسل إليهم الرسل وقابلوهم بالعناد والتكذيب والتسويف وعدم الامتثال. وكذلك سيسأل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وسيسأل من أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نعم، والله أعلم. نعم، هل يجوز؟ نعم، هل يجوز مسبة الظالم الفاسق المتوفى؟ ينظر في المصلحة، هل فسقه منتشر فيسب أو فسقه غير منتشر فلا يسب؟ فإن كان فسقه منتشر كالحجاج بن يوسف وكأساطين الربا فلا حرمة لهم، فسبهم من باب التحذير من هذا الفجور والفسق في انتهاكهم دماء المسلمين أو أخذهم أموالها. وإن كان هذه مجرد تهمة فيدخل في عموم الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قد عملوا، والله أعلم. سم يسأل أخونا يقول: من يتقدمون للجمعة ويتلفلون إلى أن يدخل الإمام، هذا لا بأس به، ويوم الجمعة ليس فيه وقت نهي في أظهر أقوال أهل العلم، ليس فيه وقت نهي. استرح استرح، الله يرضى عليك، استرح، اجلس استرح. فيتنفلون يصلون إلى أن يدخل الخطيب، فيجمع في تنفله بين قراءته وبين صلاته، فهذا لا بأس به، والأفضل أن يفعل الإنسان ما هو أنفع له. من الناس من أنفع له الذكر والقراءة، من الناس من أنفع له التسبيح والدعاء، من الناس من أنفع له الصلاة، كلها والحمد لله أمور متيسرة، ويفعل العبد ما هو أنسب له وأعظم له أجرا، والله أعلم. نعم تفضل. لا بأس إذا تكلم عليك وأثارك ثم صددت عنه وأعرضت، فأنت أعظم أجرا منه، أنت أعظم أجرا من هذا الذي استطال عليك بلسانه. أما إذا كان يتكلم معك بحق نصيحة أو يخبرك بأمور فتصد عنه، فهذا خلاف المروءة وخلاف الأدب، وهو من أذية المؤمن. آذيته بما أبداك إياه من النصح أو التوجيه أو الدلالة على الخير، والله أعلم. ثم أخذنا أربع. تفضل. هل يؤجر العبد أن يبني له بيتا يضمه وأولاده وأهله؟ نعم، بل هذه من النفقات الواجبة، فإن النفقات الواجبة على من يعول في أمور ثلاثة: في المطعم يشمل المأكل والمشرب، وفي الملبس، وفي المسكن، فإن تأمينها من النفقات الواجبة، فإذا احتسبها عند الله جل وعلا أجر على ذلك، حيث جاء الدليل بما هو أيسر من ذلك: حتى اللقمة يضعها في زوجته له فيها أجر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.